قدناك شفاء واستشفانا بك لله. قدمناك شفاء واستشفانا بك يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا شفاء الآن واستشفعنا بك لله. قدمناك شفاء يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء. بارك الله بارك الله. قدمناك شفاء الآن واستشفعنا بك لله. قدمناك شفاء الآن واستشفعنا بك لله. يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، قدمنا شفاء الآن واستشفعنا بك لله. قدمناك شفاء الآن واستشفعنا بك لله. يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، قدمناك شفاء واستشفعنا بك لله. قدمناك شفاء الآن واستشفعنا بك لله. يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء، وصلها لرسول الله. يا أبا الزهراء، يا أبا الزهراء. قدمناك قدمناك شفاء يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء قدمناك شفاء بك لله قدمناك شفاء الله واستشفعنا بك لله يا شفاء الأرض واستشفعنا بك يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء